عليه الأجور ويتتابع عليه الثواب. وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت. يعني كلما تلاها تال يذهب هذا الثواب الذي حصل عليه إلى ذلك الرجل الذي علمه تلك الآية. ولذا يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر: فإذا علم الإنسان بأن الموت يقطعه عن العمل عمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته. ثم ذكر بعض الأعمال التي وردت في هذه الأحاديث وقال: كأن يصنف كتابا في العلم، فإن تصنيف العالم ولده المخلد. الكتاب الذي يتركه العالم أو الأثر الذي يتركه الإنسان من بعده هذا ولد يدعو له ويستغفر له ويصل له ثوابه. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن العلم النافع أيها الأحبة الكرام شراء الكتب النافعة المفيدة ووقفها لطلبة العلم ووضعها في المساجد لكي يقرأ فيها الناس. فبعد موتك كلما قرأ في هذا الكتاب قارئ جاء من الثواب لك ما لا تحتسب. العمل الثاني إجراء النهر. قال صلى الله عليه وسلم: أو كرى نهرا، وهو شق جداول الماء من العيون والأنهار لكي يصل إلى أماكن الناس ومزارعهم فيردوي الناس وتسقى الزروع وتشرب الماشية. ويلحق به أيضا مد الماء عبر المواسير إلى أماكن الناس ومواطن حاجاتهم، وكذلك وضع برادات الماء في أماكن الناس وأماكن احتياجهم. قال صلى الله عليه وسلم: وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. وعن سعد بن عبادة قال: قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. العمل الثالث حفر الآبار. قال صلى الله عليه وسلم: أو حفر بئرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. فقال صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجرا. انظر أيها الحبيب، هذا الرجل الذي سقى كلبا شربة ماء غفر الله له، فما بالكم بجزاء من حفر ذلك البئر وتسبب في وجودها حتى ارتوى الناس وانتفع به خلق كثير. قال صلى الله عليه وسلم: من حفر ماء لم يشرب منه كبد حريا، أي عطشا، من جن ولا إنس ولا سبع ولا طائر، إلا آجره الله يوم القيامة. العمل الرابع غرس النخيل. قال صلى الله عليه وسلم: أو غرس نخلا. النخلة شجرة مباركة طيبة كثيرة المنافع، لا يخلو جزء منها من فائدة، فثمرها من أنفع الثمار، وفي قلبها الجمار، وكذلك سائر أجسائها لا تخلو منها فائدة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك. فالنخل أفضل الأشجار وأنفعها وأكثرها فائدة على الناس، حتى إن النبي شبهها بالمسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، لا يسقط ورقها، وإنها مثل المؤمن. وفي لفظ: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. ثم قال: هي النخلة، فمن غرس نخلا وسبل ثمره على المسلمين، أي جعله سبيلا للمسلمين يقبلون منه، فإن أجره يستمر بعد موته، كلما طعم من ثمره طاعم وانتفع به مستنفع من إنسان أو حيوان. وهذا الأجر لا يقتصر على النخل فقط، وإنما يشمل جميع الأشجار النافعة للمسلمين. وإنما قصت النخلة لشرفها ولتميزها ولكثرة فوائدها. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل الخامس: بناء المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: أو بنى مسجدا. وقال أيضا: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى بنى الله تعالى له مثله في الجنة، فهي أحب البقاع إلى الله. قال النبي: أحب البلاد إلى الله مساجدها. والعناية بالمساجد حسيا ببنائها وصيانتها وتوسيعها وإنارتها وتنظيفها، ومعنويا بإقامة الصلاة فيها وقراءة القرآن وإحياء مجالس العلم من علامات الإيمان. قال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. العمل السادس: طباعة المصاحف. قال صلى الله عليه وسلم: أو ورث مصحفا. فكل من قرأ آية أو تدبرها أو عمل بها فإن الأجر سيرجع عليك أيها الحبيب الذي تسببت في وجود هذا المصحف. وتوريث المصحف إما بتركه للورثة من أهله من بعده يقرؤون فيه وينتفعون به، وإما أن يقوم بطباعته وتوزيعه ووقف هذه المصاحف في المساجد ودور العلم وحلقات تحفيظ القرآن الكريم ليستفيد بها المسلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقتنمون هذه الأعمال، وأن يكونون ممن يستزيدون بها رفعة عند الله وأجرا وثوابا بعد الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، العمل السابع: تربية الأولاد على الصلاح. قال صلى الله عليه وسلم: ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له. فتربية الأبناء وحسن تأديبهم والحرص على نشأتهم على التقوى والصلاح يعد من أهم الواجبات ومن جملة الأمانات، كما قال سبحانه وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وما يكون من صلاحهم وثواب أعمالهم يكون للوالدين مثله. فالصلاة التي يصليها ابنك وصيامه وزكاته هي في ميزان حسناتك، لأنك السبب في هذا كله. قال صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من كسبكم. فهم في ميزان حسناتكم، أو الأخرى والعياذ بالله، إذا لم تحسن تربيته وفرطت في تلك الأمانة وتلك الرعاية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترتفع درجته في الجنة بعد موته، وعندما يرتقي في درجات الجنة تزداد درجته، فيقول: أنى هذا؟ من أين لي بذلك؟ فيقولون: باستغفار ولدك لك. العمل الثامن: بناء الدور ووقفها. قال صلى الله عليه وسلم: أو بيتا لابن السبيل بناه. ففيه فضل بناء الدور ووقفها لينتفع بها المسلمون أو طلاب العلم أو الأيتام أو الأرامل أو الفقراء والمساكين. ويدخل في ذلك بناء المستشفيات العامة والمدارس وغيرها من الأبنية ووقفها من أجل منفعة المسلمين. كذلك من اشترى أرضاً وأوقفها لتكون مقابر يدفن فيها المسلمون، هذا من هذا الباب. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من حفر لميت قبرا فأجنه فيه، يعني ستره فيه أو دفنه فيه، أجرى له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة. تخيل لو أن إنسانا مسلما فقيرا أسكنته في مسكن وسترته فيه من الشارع بدون مقابل، كم لك من الأجر؟ هذا أجر من ستر مسلما في باطن الأرض إلى أن تقوم الساعة، لك هذا الأجر حتى بعد موتك. العمل التاسع وقبل الأخير: الموت مرابطة في سبيل الله على الثمور. قال صلى الله عليه وسلم: أربع تجري عليهم أجورهم بعد الموت: رجل مات مرابطا في سبيل الله لصد الأعداء وحراسة المسلمين وتقليل شرور المجرمين، وهو من القربات العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي عليه أو الذي كان عليه، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. أيها الحارس الذي تترك مكان حراستك لتنام في بيتك، أيها الغفير الذي يترك غفرته لأجل مصالحه الخاصة والشخصية، لك هذا الثواب. احتسب أن تأخذ أجر من الدولة، فاحتسب هذا الأجر العظيم عند الله. أربع أجور تأخذها إذا حافظت على رباطك وحراستك وأمانتك: الأجر الأول أن رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، الله أكبر. رقم اثنين أن أجر حسناتك التي كنت تعملها في حياتك من صلاة وزكاة وصيام وبر وإحسان، إذا مت في مكان حراستك يجري عليك من بعد موتك لا ينقطع حتى تقوم الساعة. الأمر الرابع أن رزقك سيستمر عليك بعد موتك في جنات عرضها السماوات والأرض، لأنك عندها شهيد أو كشهيد. قال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الأجر الرابع الأمن من فتنة القبر، وهي فتنة سؤال الملكين في القبر. ويلحق بهذا الباب من يجاهد بماله فيتصدق في سبيل الله ويتصدق من أجل إعداد القوة والعداد للجنود القائمين على حماية بلاد وديار المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الغازي شيئا. العمل العاشر والأخير وهي الصدقات الجارية. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر في أولها صدقة جارية، وهي الأمور التي يتصدق بها المسلم ويبقى انتفاعها مستمرا بعد موته، فيجري ثوابها للمتصدق ما دام أصل الصدقة باقيا ويندفع به. ويدخل في ذلك وقف الأراضي والبنايات للمنافع العامة كالمستشفيات والمدارس والمساجد، ووقف المصاحف والكتب العلمية، ووقف الآبار ومحطات تحلية المياه، كل ذلك من الصدقات الجارية. وفي الختام أخي الحبيب، اغتنم وبادر هذه الأعمال العشر حال حياتك وصحتك، حاول أن تضرب في جميعها بسهم، وإن لم تستطع فبأكثرها. حال صحتك لا تسوف، فإن الورثة من بعدك لن ينفعوك، في الغالب لن ينفعوك. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا. وكان يزيد الرقاشي يقول لنفسه: ويحك يا يزيد، من الذي يصلي عنك بعد الموت؟ من الذي يصوم عنك بعد الموت؟ من الذي يرضي عنك ربك بعد الموت؟ اللهم ارض عنا قبل الموت وبعد الموت، واجعلنا من الصالحين الفائزين، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم أنزل علينا الخير والسخاء والغنى والرضا يا رب العالمين. ارفع عنا الغلاء والبلاء والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. نسألك عيشة كريمة هنية، وميتة سوية، ومرد غير مغز ولا فاضح. اللهم اجعلنا ممن يصومون حق الصيام ويقومون في هذا الشهر المبارك حق القيام. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، واجعلنا من عبادك الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله.